بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن التقوى أمر عظيم، وحقيقة التقوى أن تمتثل أوامر الله جل وعلا في جميع أحوالك، ترجو ثوابه على نور من الله، وأن تترك معصيته في جميع أحوالك وجميع تقلباتك، تخشى عقاب الله على نور من الله. عباد الله، لا يصلح القلب إلا بتعظيم الله جل وعلا، ولا يثبت القلب على الاستقامة إلا إذا كان ممتلئا بتوحيد الله وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وقد وجب على المؤمنين أن يسعوا سعيا جادا إلى تحقيق التوحيد، فالتوحيد من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله عز وجل الخليقة، ومن أجل التوحيد قام سوق الجنة والنار، ومن أجل التوحيد نصبت الموازين، ومن أجل التوحيد قسم الناس إلى أشقياء وسعداء، ومن أجل التوحيد قسمت الأنوار، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن أجل التوحيد جردت سيوف الجهاد في سبيل الله. خلقك الله عز وجل أيها العبد من أجل غاية واحدة، هي عبادته وحده لا شريك له. فاللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللام هنا ليست لام تعليل، وإنما هي لام الغاية. فالغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله تبارك وتعالى. إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، ليحققوا التوحيد. والله عز وجل قدم الجن على الإنس في هذه الآية ليس لأفضليتهم، ولكن علينا أن نرجع إلى كتب أهل التفسير وما ذكره المفسرون في هذه الآية العظيمة، وأن سر تقديم الجن على الإنس ليس من باب الأفضلية، وإنما من باب بيان وظيفة الجن، أنهم ما خلقوا إلا لذات الغاية التي خلقتم أنتم من أجلها، فلا داعي لعبادة الجن وسؤالهم من دون الله تبارك وتعالى كما يفعل بعض الجهلة من أبناء المسلمين. الذين يعبدون الجن، وأنه كان نفر من الجن. هذا النفر من الجن حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، جاء هذا النفر، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتل القرآن ويصدح بالقرآن في شعاب مكة، فلما استمعوه وأنصتوا لكلام الله جل وعلا انقلبوا من معبودين يعبدهم البشر إلى عابدين، فصاروا يعبدون رب البشر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن سبب نزول هذه الآية أن حيا من أحياء العرب كانوا يعبدون الجن ويسألونهم من دون الله تبارك وتعالى، فأسلم الجن والعرب لا يدرون أن الجن أسلم، فنزلت هذه الآية، يعني أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل فهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فكيف تدعونهم من دون الله وهم عبيد مربوبون لله تبارك وتعالى. والناس اليوم يخشون الجن ويخافون الجن لأن العقيدة متأرجحة في قلوبهم، لأنهم اتبعوا المشعوذين والكهان وعلماء السوء الذين صرفوهم عن هذا الواجب العظيم، عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. بتحقيقك للتوحيد يحصل لك فضل عظيم في الدنيا وفي الآخرة، بعبادتك لله عز وجل وبتحقيقك للتوحيد يصرف الله عنك المصائب والعقوبات والفحشاء والمنكر، بتحقيقك للتوحيد، بتحقيقك للتوحيد أيها المسلم فإنك ترقى إلى مصاف الملائكة، بتحقيقك للتوحيد ولكلمة لا إله إلا الله التي هي نور تحرق الشبهات، نور لا إله إلا الله يحرق الشبهات ويحرق الشهوات في الدنيا، ونور لا إله إلا الله يحرق أثر الشبهات والشهوات في الآخرة حينما يلقى الناس حسابهم وحينما تنصب الموازين. نور لا إله إلا الله عظيم، فهنيئا لمن حقق التوحيد. وهنا يتساءل متسائل: أي فضل يتحقق من خلال عملنا بهذه الكلمة وبمقتضى هذه الكلمة ومعرفة شروط هذه الكلمة ومقتضيات هذه الكلمة ولوازم هذه الكلمة؟ التوحيد هو البداية والنهاية، وكل علم من العلوم يجب ربطه بالتوحيد. فأنت في الدنيا حينما تخرج إلى هذه الدنيا، فقد ورد في الحديث الحسن يسن حينما ترزق أيها المسلم بمولود أن يؤذن له في أذنه اليمنى، فيكون أول شيء يقرع آذان الصبي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الإقامة في الأذن اليسرى فالحديث فيها ضعيف، فبالتالي لا يقام في الأذن اليسرى، يعني تقام الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول شيء يطرق سمعك لا إله إلا الله، وآخر شيء تخرج منه به من هذه الدنيا لا إله إلا الله، وتعيش فيما بينهما بهذه الكلمة، لأنها منهج حياة ودستور للبشرية. تتخبط اليوم البشرية في ألوان من الشرور وفي أنواع من الظلمات، لأنهم لم يهتدوا بهذه لا إله إلا الله ولم يعرفوا قيمة هذه الكلمة. حينما ضجرت قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويأست من استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتها وصرخاتها، حينما جربوا حصار النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 3 سنوات كاملات في شعب أبي طالب، والحديث عن شعب أبي طالب وما تعرض له أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من الأذى ومن التشريد ومن الجوع، كل ذلك لم يصرفهم عن هذه الكلمة وعن التمسك بهذه الكلمة. فلا إله إلا الله لها رجال، ونحن ننطق بلا إله إلا الله، هل مجرد النطق ينفعنا؟ لا. فلماذا نحن نردد هذه الكلمة ولا نعرف معناها؟ لماذا؟ لأننا ما زاحمنا بركبنا مجالس العلم والعلماء من أجل أن نتفقه في هذه الكلمة. لا يكفيك النطق بها. وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه وبوب بابا، قال رحمه الله: باب الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وما ساقه عن وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله يقدم لكم الجواب الكافي والبلسم الشافي عن هؤلاء فقط الذين يتغنون بلا إله إلا الله ولا يعرفون معناها. فساق الإمام البخاري في صحيحه جواب وهب بن منبه، قال: لا إله إلا الله مفتاح الدخول في الإسلام، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان هذا المفتاح العمل، فلا بد من العمل الجاد. ولهذا ذكر جمع من أهل العلم من شروط لا إله إلا الله: الإنقياد، القبول، المتابعة، الإخلاص، اليقين، إلى غير ذلك من بقية الشروط السبعة، وذكروا لها مقتضيات. فهل يكفي أن أقول لا إله إلا الله وأسجد لغير الله؟ أقول لا إله إلا الله وأحلف بغير الله؟ أقول لا إله إلا الله وأطوف بالقبور وأسألهم قضاء الحاجات وأمرغ وجهي على عتباتهم؟ هل أقول لا إله إلا الله وأشد الرحال إلى المواسم وإلى الزوايا وإلى القباب وإلى الأضرحة التي صارت عبارة عن قباب للتخصصات؟ من كان به مرض الصرع فعليه أن يلتجئ إلى هذه القبة وإلى هذا الولي، ومن كان به مرض الجنون فعليه أن يتجه إلى هذا الولي أو إلى هذا الضريح، ومن حرمت الولد وكانت عقيما فعليها أن تتجه إلى هذا الولي، وهكذا تخصصات، وكأننا في مستشفى للتخصصات. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله لم نعرف معناها، وقريش عرفت معناها، عرفت معناها ووعت معناها تماما، ولذلك ما قالوها. فلهذا حينما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلن في دعوته ولم يتخلى عن دعوته، لجأت قريش إلى أن شكلت على وجه السرعة وفدا رفيعا مستوى يتقدمه أشراف أهل مكة وأسياد مكة وأرباب التجارة والمال من أهل مكة، فقصدوا بيت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا طالب، وفي مقدمتهم فرعون هذه الأمة، أبو جهل، وما أكثر المجاهيل في زماننا، تعست أمة على رأسها أبو جهل، والأمة العربية والإسلامية اليوم إذا غيبت الإسلام فإن على رؤوسها هل أبو جهل واحد مجاهيل، لا قيمة لنا ولا عزة لنا إلا بهذا الدين، ويوم نقص الدين فإننا سنتخبط في ظلمات المخرج منها لا يكون إلا بمعرفة نور العلم الذي بمثابة مصباح أو سراج مستضيء بعدما همت على وجهك في ضياجير الظلمات. فالمخرج الرجوع إلى أهل العلم، وأهل العلم الربانيون، العلماء العاملون، العلماء الأتقياء الأخفياء الأنقياء، الحلماء الفقهاء الذين يقولون ويزكون أقوالهم بالعمل وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإذا ابتلوا صبروا. وهذه من أبرز سمات المجتمع الرباني، أن يتسم بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. ما من داعية إلا وسيلاقي في طريق دعوته من يصد عن سبيل الله. واعلم كما قال أهل العلم أن الدعوة الصادقة ممكن أن تزنها بميزان واحد. إذا وجدت من يحارب الدعوة إلى الله فاعلم أنك على طريق مستقيم. هل يحارب الخرافي؟ هل يحارب المبتدع؟ هل يحارب الحداثيون وأصحاب الفكر التنويري والذين يريدون أن يجددوا زعموا أحكام الإسلام؟ أحكام الإسلام لا تتبدل ولا تتغير حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهؤلاء لم يفرقوا بين تغير الفتوى بسبب الظروف والأعراف والمجتمعات وبين تغير الأحكام، فقالوا علينا أن نجدد للأمة أمر دينها. من أنتم حتى تجددوا لهذه الأمة أمر دينها؟ من أنتم؟ ولم يفرقوا ولم يعرفوا الفرق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يقولون وبين ما يخرج من أفواههم. يقولون كلاما والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو يدرون قيمته لما تلفظوا ببنت شفاء إطلاقا. ولهذا نرى اليوم السفهاء ومن لم يطر شاربه بعد في العلم ولم يعلو كعبه في العلم يتكلم في أمور عظيمة كانت إذا عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه يجمع لها أهل بدر ويجمع لها المهاجرون ويجمع لها المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنه. يجمع عمر المهاجرين والأنصار إذا نزلت بالمسلمين نازلة، ونحن اليوم نرى من ينبري للفتوى ويتصدى لها وأنه يريد أن يأتي بالحلول الناجعة. إخوة الإسلام، لا عزة لنا إلا يوم أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نصبر. الدعوة الصادقة هي التي تحارب، أما الخرافيون والأحباش وحزب اللات وهؤلاء التنويريون وأصحاب الفكر الاعتزالي الجديد ما يسمى بحزب التحرير يريدون أن يحرروا الأمة من ماذا؟ حرروا أنفسكم من هذا العقل الذي قدستموه وجعلتم نصوص الشريعة في قفص اتهام، فصرتم تحاكمون نصوص الشريعة إلى عقولكم، ما وفق العقل أخذتم به وما خالف العقل طرحتموه وقدمتم العقل على النقل. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إنها العقيدة يوم تتحرك في النفوس فإنها تصنع الأعاجيب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكب العقيدة في قلوب أصحابه سكبا، ولهذا لم يثبت إلا عن فرد أو فردين أنهم ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. صنعهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة وليس بالشعارات وليس بالتعصب الأعمى أو بالتقليد الذي سيطر على عقول الكثير من الناس، بالعقيدة الحكم الجازم الذي يعقد عليه المرء قلبه وضميره. عقدت الحبل أي ربطته وشددته، فعقد قلبك على عقيدة صحيحة كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لو أردت أن أضرب أروع الأمثلة في عزة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بدينهم بعقيدتهم، صنعوا لنا مواقف. وإذا ذكر الصحابة اليوم ما من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا ويتردى عنهم، وما من جاهل شيعي رافضي خبيث إلا ويلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أمرنا بنص القرآن بالتردي عنهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلهذا الشيعة من غلهم وحقدهم يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبنص هذه الآية كفر إمامنا مالك الروافض الأخباث حينما قال كل من كان في قلبه غل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنهم يريدون أن يطعنوا في حملة الرسالة، وحملة الرسالة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم الذين رباهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا أيها الإخوة، الدعوة الصادقة هي التي يوجد في طريقها من يقف من أجل التشكيك فيها والطعن فيها. ونحن أيها الإخوة علينا أن نعلم أن الأصل الذي ينبغي أن نبدأ به هو تصحيح معتقدات الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأوفدت قريش وفدا رفيع المستوى إلى بيت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقال الوفد وفيهم من فيهم من أسياد قريش: يا أبا طالب، إنك منا ما حييت حيث قد علمت، وإنا نخشى عليك وقد حضرك ما ترى، يعني من كبر السن وقرب الأجل وتخوفنا عليك، فكلم ابن أخيك محمد فادعوه وخذ له منا لنكف عنه وليكف عنا. الآن باب المساومة، وكم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى كانوا بالأمس موحدين، فصاروا الآن ممن يضفون الصبغة الشرعية على بعض البدع وعلى بعض المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فما هذا الذي يحصل لبعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى؟ بالأمس كانوا دعاة يدعون إلى توحيد رب العالمين وإلى اتباع منهج سيد المرسلين وإلى نبذ الخرافة والبدعة التي شوهت جمال الإسلام وحالت دون تقدمه، فما بالهم اليوم يتحولون؟ إنها المساومة، إنه الحرص على الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو أتينا بذئبين جائعين وأرسلناهما في غنم، كم سيأكل هذا الذئب من هذا القطيع؟ واحدا أو اثنين. فهذان الذئبان لا يفسدان ما يفسده هؤلاء الذين يحرصون على الشرف، على الشرف وعلى الدنيا وعلى الجاه من أجل دريهمات. الإنسان يغير دينه ويغير مبادئه ويتلون كالحرباء، أين هو الثبات على المبدأ؟ هؤلاء جاءوا ليساوموا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي يسوقه بعض أهل السيرة لولا أن فيه كلاما عند بعض أهل العلم لسقته لكم، وفي نهايته حينما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا فيه كلام عند أهل العلم، لكن خير منه ما جاء في هذه الرواية عند الإمام أحمد في المسند، فقالوا: كلم ابن أخيك. فذهب أبو طالب وأحضر النبي صلى الله عليه وسلم وعلية القوم في بيت أبي طالب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يخطو الأرض بخطى محكمة وثابتة بسكينة ووقار عليه الصلاة والسلام. جمال، وأي جمال! يقول الصحابي: أنظروا في ليلة المقمرة إلى القمر وأنظروا إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله الذي لا إله غيره لوجه محمد أفضل من وجه القمر. يأتي عليه الصلاة والسلام منطلقا بشوشا، لم يفرض عليه الصلاة والسلام تعاليم الإسلام كما يزعم الغربيون أنه نشر ثقافة الدم وأنه نشر ثقافة الإرهاب كما يفعله أولئك الذين استهزأوا وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رسوم كاريكاتيرية. لا يهمنا هذا. انظروا إلى العالم العربي وبعض العقول جهل بدين الله الذين يأتون بأفكار رماها الغرب في سلل المهملات وهم يأتون بها ليحيونها اليوم في مجتمعاتنا. أنا لا يضرني أن يستهزئ الدنماركي أو الهولندي أو الفرنسي أو الأمريكي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالإسلام، فإن العداوة ظاهرة، ولكن أبناء جلدتنا والذين يتكلمون بألسنتنا والذين هم في مراكز صنع القرار من خلال جريدة أو مجلة يتهكمون بأحكام الإسلام، والتهكم بأحكام الإسلام هو تهكم واستهزاء برب العزة والجلال الذي شرع هذه الأحكام، هو استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لن أضيع وقتي في الرد على هؤلاء الغربيين الذين يريدون أن ينالوا من هذا الدين، فعداوة الإسلام فعداوتهم للإسلام ظاهرة، لأن الأعداء التاريخيين للأمة الإسلامية أربعة: اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون، عداوتهم ظاهرة وبادية. لكن الذي يلبس لباسنا ويتزيى بزينا ويتكلم بلغتنا ويندس في صفوفنا ويشهد معنا ربما الجمعة والأعياد والجماعات، هذا هو الطابور الخامس الذي ينبغي أن يكون المسلمون على حيطة وحذر منهم. أسلوب المساومة ما أكثره اليوم. بالأمس كانوا رجالا يتقاضون بضع دريهمات أو بضع دنانير، واليوم يتقاضون ملايين السنتيمات أو الآلاف من الأوروات من أجل أن يسخروا لأي شيء من أجل تشكيك المسلمين في دينهم، ولن يفلحوا. نابليون بونابارت حينما قاد الحملة على مصر، أرض الكنانة، أرض الكنانة، ماذا قال؟ قال: السبيل الوحيد للتأثير في نفوس المصريين هو أن أعلن إسلامي. فأعلن إسلامه وسمى نفسه عبد الله، فكان إذا أراد أن يخطب في جموع المصريين كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من أخيكم عبد الله بونابارت إلى من يراه من إخوانه المصريين. ضحك على الذقون. وتجد من ينتصر لنابليون ويقول: نأخذ الناس بظواهرهم. نحن ما اختلفنا، نحن ما أمرنا الله عز وجل أن نشق قلوب الناس ولا أن ننقب بطونهم، ولكن علينا أن نأخذ التجارب من التاريخ الإسلامي. وأمة لا تعرف تاريخها وتعرف تاريخ البرصة والريال هي أمة جاهلة بدين الله تبارك وتعالى. أمة لا تعرف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والرعي الأول الذي قامت دولة الإسلام على أكتافهم، وتعرف سيرة نصر الله وتعرف سيرة الهالكي عدو الله الخميني، وما أكثر أعداء الإسلام يعرفون الفنانين وحياة المشاهير والمغنيين، وربما حتى مهرجان موازين الذي سوف يقام قريبا على ثرى مدينة الرباط من 18 من ماي إلى 26، وتنفق الأموال، وليت هذه الأموال سخرت من أجل بعض الأوراش التي تعود على العاطلين بالنفع. أموال تغدق على الفنانين من أجل أن يحيوا ليلة زعموا موسيقية أو سهرة صاخبة كلها جالبة لغضب الله تبارك وتعالى. وأقول من هذا المنبر من مدينة لاهاي: أهكذا يشكر الله أيها المسؤولون؟ بعد عام من الجفاف ومسك الله عنا الغيث في مملكتنا المغربية الحبيبة، أهكذا يشكر الله عز وجل بعدما من علينا ببعض المطر في هذه الأيام الأخيرة؟ أيشكر الله بهذا؟ حينما نقيم مؤتمر موازين 6 ملايير أو 7 ملايير من السنتيمات، يعني 6 ملايين أو 7 ملايين أورو في 7 أيام، هكذا يشكر الله عز وجل؟ الله لا يشكر بالمعصية، الله يشكر بالطاعة، وما عند الله لا ينال بالمعصية، ما عند الله ينال بالحلال. أرجئ الحديث عن فصول المفاوضات التي دارت بين أبي طالب وبين وفد قريش، وأبو طالب كان يمثل جانب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة القادمة إن شاء الله السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك. اللهم استرنا بسترك يا ستير. اللهم احفظ علينا أعراضنا وزوجاتنا. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم من أرادنا بسوء أو مكروه، اللهم اجعل كيده في نحره وأوثقه بحباله. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.